قال وهي شرط لجميع الأعمال، كل عمل لا يقبل الله عمل حتى يكون خالصا صوابا، وخالصا أي تكون نية لله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء رب فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قالوا الصالح هو على السنة، ولا يشرك هو إصلاح النية، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كذلك أحسنه متابعة للسنة، وأخلصه هو النية تكون لله تبارك وتعالى. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أعمال بالنيات. هذا الحديث إنما أعمال بالنيات كثير من أهل العلم يفتتحون كتبهم به، يحطون أول حديث في الكتاب من باب أن يحدث نفسه أخلص النية لله تبارك وتعالى لنفسه. والبخاري بدأ بهذا الحديث في أول الصحيح، النووي تقريبا في كل كتبه يبدأ بهذا الحديث، كتبه التي من تأليفه كرياض الصالحين مثلا و ذكرونا رياض الصالحين، وعنده كتاب آداب طالب حملة القرآن وغيرها من الكتب، دائما يبدأ بهذا الحديث إنما أعماله بالنيات، يبدأون بهذا الحديث ويقدمونه على غيره من باب تحت يعني إخلاص النية. وذكر بعض أهل العلم أنه يستحب الإنسان يبدأ بهذا الحديث، يستحب الإنسان يبدأ بهذا الحديث. نعم. ويقول أيضا أن هذا الحديث يعدل ثلث العلم، وجعل الإمام أحمد قال بناء هذه الشريعة على ثلاثة حديث، حديث إنما بالنيات، وحديث من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد، وحديث إن الحلال بين الحرام بين. هذه الحديث يقول يقوم عليها الدين كله.